بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في السيرة من غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وبعد ذلك نتكلم عن النشاط العسكري بعد هذه الغزوة. الإخوة اللي مع المحمول تقفل المحمول. النشاط العسكري بعد هذه الغزوة، يعني بعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة ومقتل سلام بن أبي الحقيق. كان سلام بن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع من أكابر مجرم اليهود. طبعا احنا عارفين اللي حرض الأحزاب على غزو المدينة كان مين؟ كان اليهود، صح؟ حرض الأحزاب وجمعهم على غزو المدينة كان اليهود. فكان من أكابر مجرم اليهود هذا الرجل، كان من الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة. كان بيدفع، بيتبرع لهم وبيساعدهم، ودي تعتبر طبعا حرب ونقد للعهد. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وكانوا يعني يتسابقون على الجهاد وعلى نصرة الدين وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان. وده خد بالك معلم رئيسي تجده في كل حروب الإسلام وحروب المسلمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أرسل سرية أمرهم بأن يحسنوا القتلة ونهوهم عن المثلة ونهوهم عن قتل النساء والصبيان. وده من الرحمة العامة ومن الأداب الشرعية المهمة، يعني أن الشريعة نهت عن قتل النساء والصبيان لأنهم لا يقاتلون. الأصل أنهم لا يقاتلون، ألحق بهم العلماء الصبيان والزمنة اللي هم المرضى، الزمنة المقعدين والأجراء والفلاحين الذين لا يحسنون القتال ولا يشاركون فيه غالبا. فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله ابن عتيك. خرجت هذه المفرزة اتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يعني الناس رجعوا من الحقول بتاعتهم، قال عبد الله ابن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. اليهود كانوا عايشين في حصون، واخد بالك، والحصن ده يغلق ليلا عند غروب الشمس، يغلق حتى لا يدخل أحد من خارج الحصن. فعبد الله بن عتيك عايز يعمل حيلة عشان يتمكن من الدخول، واخد بالك، فقال لهم خليكوا هنا قاعدين حتى أتلطف للبواب أشوف يعني حيلة أدخل به. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، مغطي وشه كده اختبارك بالقميص، وجالس كأنه بيقضي حاجته. فالراجل نظر إليه اللي هو اللي بيقفل الباب بعد ما دخل الناس، هتف به قال: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فأخذ ذلك فكر واحد منهم، قال عبد الله ابن عتيك: فدخلت فكمنت، يعني دخل جوه وكمن في حتة زي استخبى في مكان. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، يعني على وتد المفاتيح بتاعة الحصن علقها. يقول: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يصمر عنده وكان في علالي له. هو كان رجل كبير في قومه، والناس كانوا بيعودوا معاه وبيسهروا معاه ويتناولوا أطراف الحديث معه، وكان في مكان مرتفع. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، طلع له شوف بيعمل ايه، بل فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. بيدخل ويقفل عليه من جوه. أخبرك ليه؟ قلت إن القوم لو نظروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يعني لو الناس عرفوا أنه هو دخل على أبي رافع في الحصن أو في المكان بتاعه، ها بعد ما يوصلوا هيلاقوا الباب إيه؟ مقفولة، كسروا بقى الباب ويدخلوا يكون هو إيه؟ خلص المهمة وقتله. يعني شجاعة متناهية. يقول فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، الدنيا ضلمة مش عارف هو فين، بس هو إيه زي سامع صوته، عارف أنه هو في المكان، بس فين بقى في المكان بالضبط أو في الغرفة مش عارف. لا أدري أين هو من البيت. قلت أبا رافع، راح منادي عليه أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف. ها هو نادى عليه فترد عليه فعرف فين هو، فين بالضبط، راح يضرب بقى بالسيف، يقول فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش مدهوش. ها يعني ما فيش تركيز كامل، ان الدنيا ظلمة، واخد بال حضرتك، هو مش عارف بقى ليه مكانه بالضبط تقريبا. يقول فما أغنيت شيئا وصاح، صرخ، حس ان في واحد ايه غريب بقى وبيضرب بالسيف، صاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، طلع من البيت وراح ايه استخبى، ثم دخلت إليه فقلت وما هذا الصوت يا أبا رافع؟ ايه اللي حصل؟ ها لكنه واحد جاي ايه يغيثه. فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. لأمك الويل دي كلمة معروفة عند العرب، المقصود بها الايه التوبيخ أو التأنيب أو التحذير. ها فهو دخل المرة الثانية بقول له ايه في ايه اللي حصل لك؟ الدنيا ظلمة طبعا، ما حدش شايف حد، واخد بالك؟ فهو فاكر واحد ايه من اليهود تبعه. ها فبقول له واحد ضربني بالسيف. يقول قال لي إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. ضربه بقى ضربة، السيف جا فيه، جرح وجرح شديد، لكن شعر أنه لم يقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، حط بقى حرف السيف في بطنه، قلت بالك تك عليه، شجاعة طبعا، خدت بالك لحد ما السيف طلع من ايه من ظهره. يقول فعرفت او فعرفت اني قتلته، سمع بقى ايه طرقع، طرقعت ظهره السيف، خدت بالك طرقع ظهره. يقول فعرفت اني قتلته فجعلت افتح الابواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجة له، فوضعت رجلي، نزل بقى على السلم، بيقول وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. وهو نازل بيحسب أنه إيه خلاص السلم خلص، فبيحط رجله، كان السلم إيه ما خلص، راح وقع فرجله ليه اتكسرت. بل فوضعت رجلي فوقعت فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب. ربط رجله بعمامة، واخد بالك، وتنه بقى ايه بيمشي بيحجل على رجل واحده، واخد بالك. يقول فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامه ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا اخرج حتى اعلم اقتلته يعني ام لا، يعني مش عايز يمشي لحد ما اتاكد ان هو ايه قتله فعلا، لان طبعا الشغل كان في الظلام والضرب ده كان في الظلام. قال فلما صاح الديك، الديك لما بيصيح علامة على طلوع ليه النهار أو طلوع الفجر، صاح الناعي على السور، قال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. لما الفجر طلع، واحد بقى من اليهود وقف بينادي على الناس بيقول لهم ده أبو رافع إيه مات قتل. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، يعني يلا ننجو من أنفسنا، فقد قتل الله أبا رافع. خد بالك بقى من الحتة دي، لاحظ أدب الصحابة والتربية الصحابة ونفسية الصحابة، شوف المجهود اللي عمله ده الضخم ده، خد بالك وعرض نفسه للخطر والمهالك والمتالف واخد بالك، والحيلة الجميلة اللي عملها والشجاعة دي عملية فدائية صح؟ سموها كده في المصطلح الحادث عملية ايه؟ فدائية، ان الواحد بيقتحم حصن للعدو وبيقتل رجل كبير منهم وقائد كبير عندهم ها وحده ويرجع، دي عملية ايه؟ فدائية. ده رجل بيعرض نفسه للتلف، بيقول ايه؟ قتل الله أبا رافع، ما قالش انا قتلته، اسمه ده ايه؟ اسمه هضم النفس، عدم رؤية النفس. ده أدب راقي، تربية رائعة، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أيوة، لما تعمل حاجة تنسبها لربنا، الخير تنسبه ليه يا رب؟ مش تقول بس أنا بطل وشجاع وشوف التخطيط يا أخي، ها شوف التخطيط بتاعي. أبدا أبدا، الصحابة كان عندهم هضم من النفس رائع، منزلة عالية من التربية دي. خد بالك، أغلب مشاكل الناس بسبب رؤية النفس، وأغلب المشاكل بين المسلمين تعرف، وتقطع المسلمين إلى دول وجماعات وأحزاب وفرق والمنافرات اللي بتحصل دي بسبب رؤية النفس، تعظيم النفس. طب راجل كبير المفروض أبقى الرئيس، خدت بالك، المفروض أبقى الأمير، خدت بالك. فالإنسان لما يبقى شايف نفسه تبص يستعظم نفسه ويريد أن يكون كبيرا وعظيما، ودائما ينسب الفضل إلى نفسه والخير إلى نفسه ويهضم حقوق الآخرين. الصحابة كانوا على درجة عالية من التربية الرائعة، الزهد في الدنيا وهضم النفس وعدم رؤية النفس. لقد قتل الله أبا رافع، ما قالش أنا قتلته، ها ولهمش بقى القصة الجميلة دي. يقول: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: أبسط رجلك، اللي هي كسرت يعني، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها. النبي صلى الله عليه وسلم مسح رجله بإيده عليه الصلاة والسلام، رجعت سليمة تاني ولا كأنها كسرت عليه الصلاة والسلام، معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة واقتص من مجرم الحروب، أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كقائد دولة، والدولة دينها شئة ولها أعداء، فكان صلى الله عليه وسلم له قوة عسكرية في جيش للمسلمين. جيش للمسلمين ده بيخرج بين الحين والآخر يؤدب الأعداء ويرهب الأعداء. خد بالك، هناك سنة كونية، إن لم تكن أنت قويا أكلت، دي سنة كونية، في صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخلق، لو أنت ضعيف يضيع حقك سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى فاوت بين الخلق، هناك من يتعظ بالموعظة، وهناك أناس من أهل المروءة والنجدة والأخلاق الرفيعة، ممن يراعون الضعيف وينصرون المظلوم ويعينون صاحب الحاجة، وهناك أناس لئام كالذئاب، ها لا يراعون الضعيف ولا ينصرون المظلوم، لما يشوفوا إنسان مظلوم يظلموا زيادة، خدت بالك، يعتدوا عليه. فلا بد أن يكون لأهل الإسلام قوة وشوكة عشان يدفعوا عن أنفسهم. وإذا كان لأهل الباطل قوة وشوكة، يبقى من باب أولى يكون لأهل الإسلام قوة وشوكة عشان يدافعوا بها ليس عن أنفسهم فقط، لأنهم لا يعيشون لأنفسهم، لما يدفعوا عن الحق الذي يحملونه وينصرونه، أصحاب رسالة. لذلك قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ها ترهبون به، شوف الجمال في الآية، ترهبون به عدو الله، الأول عدو الله وعدوكم، مش المقصد إرهاب الخلق، لا ده المقصد نصرة الحق، عشان كده ربنا بدأ بعدو الله، لأن أهل الإسلام بيحاربوا أعداء الله، يحاربوا الكفرة والمنافقين والملحدين والمجرمين الذين هم أعداء لله سبحانه وتعالى. بعدها بعد هذا الأمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مع محمد ابن مسلمة، كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا، تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، وبين ضرية والمدينة 7 ليال. تحركت العشر ليال انخلونا من المحرم سنة 6 هجرية إلى بطن بني بكر ابن كلاب، فلما أغارت عليهم هرب سائرهم، فاستقى المسلمون نعما وشاه، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة ابن أثال الحنفي، أسروه خدوه أسير. سيد بني حنيفة كان رجل كبير في قومه، كان من اليمن، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب، اللي هو مين؟ ثمامة. ده انت معايا ولا ايه؟ ثمامة خرج عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ايه؟ مسكوه في الطريق، خدوه أسير. فأخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوار المسجد. وهنا في درس، جواز دخول الكافر المسجد إذا كان لمصلحة، إذا كان إيه؟ في مصلحة شرعية من وراء هذا الأمر أو بإذن المسلمين. ودي مسألة يعني إحنا ينبغي لنا نفهمها. يعني مثلا واحد نصراني عرف النجار وعامل فرح في المسجد، فجاي يهني، نمنعه من دخول المسجد؟ ها؟ نمنعوش. يمكن يسمع كلمة حق يهتدي إلى الدين، تكرشه ليه؟ تقول له تكلب ونجس يمشي وراه. هو نجس بس يسيبه يدخل المسجد، لكن إن يستمع إلى كلمة يتطهر بها، ربنا يهدي بها إيه؟ قلبه. شوف المسجد وركع السجود، ربنا يهدي. خدت بالك؟ سمع إن في عقيقة وفي وليمة في المسجد، هو جعان نفسه يأكل، سيبوه يدخل يأكل، قال له امشي. لا، سيبوه يدخل تأليفا لقلبه، استحضر ليه؟ النية. خد بالك، استحضر النية اللي احنا ندخل الكافر المسجد بإذن المسلمين. 1 2 لمصلحة شرعية. مصلحة ايه؟ شرعية. ليه بنقول مصلحة شرعية؟ ما تكونش مصلحة دنيوية. يقول لك اصلك معلش اصله سائح جاي وعايز يتفرج على المسجد عشان ناخده منه فلوس، خلوه المسجد. قتلك ويدخلوا يا اخي انجس الخلق المساجد، يدنسوا المساجد، ليس لمصلحة شرعية. قتل بل والله ربما يكون الامر ايه؟ ضد الشرع. ليه؟ يقول لك عشان كلنا اخوات، كلنا اخوات، مفيش فرق. ها، هذه المعاني الباطلة اللي بعض المنافقين يريد ان يرسيها في نفوس المسلمين ويثبتها. يقول لك شوف مفيش مشاكل، الواد ده يجي يدخل المسجد واحنا برضو نروح عندهم، المسألة ايه؟ واسعة وسهلة. فالحديث ده استدل به العلماء على جواز دخول الكافر المسجد بإذن المسلمين إذا كان هناك إيه؟ مصلحة شرعية. يقول فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ربطينه بقى، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، إن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. غني طبعا سيد بني حنيفة، معه فلوس كتير. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انت لو قتلتني هتقتل ذا دم، يعني انا ايه؟ لست هينا، يعني ليه منزلة كبيرة، بيفخر بنفسه. وإن تنعم تنعم على شاكر، لو انعمت علي وتفضلت علي انا هشكر ايه؟ صنيعك. وإن كنت تريد المال، عايز فداء، عايز اموال، زي ما انت عايز، عايز يفدي نفسه، ما نفس الانسان غاليه، ممكن يدفع فيها فلوس كتير، صح ولا صح؟ نفسه ولا المال؟ ها، يعني نفسك ولا مالك؟ معروف طبعا الانسان بيفدي نفسه بايه؟ بماله. ثم مر به مره اخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه اولا، ثم مر مره ثالثه فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق، اطلقوا ثمامه. بالله عليك بس شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق المسلمين، مش زي ما بيحاول الكفار يصوروا أن المسلمين دول لا يعرفون إلا القتل ولا يعرفون إلا الدماء. أبدا، الإسلام دين الرحمة، دين الخير، واخد بال حضرتك؟ في سيف في الإسلام، في سيف للمعاندين والمتكبرين والمجرمين والملحدين، في سيف. مال ايه؟ طبعا ولازم يبقى لينا قوة عشان ما نستضعفش، لكن في رحمة، في أجمل صورها وأبهاها وأحلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ثمامة مجانا بلا مقابل، قال أطلقوا ثمامة، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه عليه الصلاة والسلام. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إليه، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. في رواية قال ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. شوف سبحان الله، الحديث دوت بيضع العلماء في حتة مهمة جدا، نشر الدين بمحاسن الأخلاق، نشر الدين بمحاسن الأخلاق، بحسن المعاملة، بحسن المعاشرة. وكم يفتقد المسلمون ذلك، إيه والله كم من الناس يصدون عن سبيل الله بأخلاقهم السيئة وأفعالهم المنكرة. انت عارف حضرتك بلاد اندونيسيا مين فتحها؟ بلاد اندونيسيا ها؟ مين فتح بلاد اندونيسيا؟ تجار المسلمين. اندونيسيا دي اللي فيها ملايين المسلمين لم تفتح بسيف ولم يحدث فيها حرب، الناس دخلوا في دين الله افواجا لما رأوا اخلاق المسلمين، رأوا الامانة والصدق والعفاف والصلة والبر والاحسان والعدل وسماحة المسلمين واخلاق المسلمين، محافظتهم على الصلاة وبعدهم عن الفواحش والمنكرات. شوف بقى المسلمين بيعملوا ايه لما يسافروا بلاد الكفر دلوقتي، تلاقي الحرامية وارتكاب الفواحش وارتكاب المنكرات. لما يشوف الكفار المسلمين على هذه الصورة يكون ده أكبر صد لهم عن الدين، قولوا هم دول ليه؟ لو كانوا على حق ما كانوش ايه عملوا كده. لذلك في نماذج صالحة من المسلمين لما يراها الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، تلاقي يدخل مئات من الكفار على ايد واحد بس الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، لما يروا سماحة الاخلاق وجمال التعامل وحسن العبادة وحسن العرض للدين. كما قال القائل يا له من دين لو ان له رجال يعني يحملونه ويطبقونه. الاسلام جميل وعظيم، بس المشكلة فين؟ مين اللي يحمل هذا الدين ويوصله للناس بالطريقة الجميلة اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم ثمامة، شوف تحول تام من بغض النبي صلى الله عليه وسلم إلى محبته، من بغض الدين إلى محبة الدين. فبشره صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، إن هو كان موسك قبض عليه وهو راح للعمرة. فلما قدم على قريش قالوا صبئت يا ثمامة، سبت دينك؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبعت لكم ولا حبة ها؟ وكانت اليمامة دي ريف مكة، يعني المكان اللي هم بياخدوا منه ليه الحبوب. فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، أصابهم الجهد والبلاء والضنك، منع عنهم ليه؟ باش بيصدر لهم الحبوب. وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل صلى الله عليه وسلم. جميل الأخلاق يا أخي، مع أن الكفار دول هم يعرفوا الأرحام، بالله عليك بعتين للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بالرحم اللي بيننا وبينك قل لثمامة يبعت لنا ليه. يا سلام لما المسلمين يملكوا رحمة، بس بقى اما الكفار يملكوا عجيب والله، ما عندهم شفقة. لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا قرابة ولا أهل ولا مودة ولا ذمة ولا أي حاجة. بأكبر قنابل عرفها العالم اضرب الرجال والأطفال والنساء، الناس يتعجنوا في بعض، يتعجنوا يتشاووا في بعض. وبعدين يقول لك احنا جايين ننشر السلام والإنسانية، واللي بنعملوه ده معلش احنا معذرين عشان بس الانسانيه توصل لكم كويس. واليهود خدت بال حضرتك يضربوا اخواننا في غزه ويهدموا المساجد، يقتلوا الاطفال الصغار والنساء ومش حد يتكلم. ولما واحد يهودي مش عارف الراجل اسمه غلاديستون ولا اسمه ايه بيقول لا دي حاجات يعني ما كانش صح اليهود يعملوها وبتاع، غلط الراجل ده يتكلم. خدت بال حضرتك يعني شوف الكفار ما عندهم رحمه ولا شفقه على اي حد. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهم أشقى الخلق. أهل الإسلام لما بيملكوا والله رحمة للعالم، لذلك رحمة للخلق جميعا، أن أهل الإسلام يكون في إيديهم القوة، في إيديهم السلطان، في إيديهم الملك، هيرحموا الناس، هيشفقوا على الخلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمله لما سألوه بالرحم، أمر ثمامة أن يرسل إليهم الطعام، لأنهم يستهلوش، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعني منهم ومن أنفسهم، قد جاءكم رسول من أنفسكم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب لأهل قريش، وفيهم أعمامه وبني أعمامه وأقاربه، ومع ذلك لم يرعوا هم الرحم، وإنما الذي رعى الرحم هو عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك غزوة بني لحيان، بنو لحيان هم الذين كانوا غدروا بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع، وتسببوا في إعدامهم. ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، ديارهم بعيدة، والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو هؤلاء ولم يحاربهم بعد الغدر مباشرة. ليه؟ بسبب أن هم بعيد، وده في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، خدت بالك، وأن كان في أعداء متربصين بالمسلمين، ولذلك لا ينبغي للمسلم العاقل أن هو يقاتل من لا يقدر عليه، أو يقاتل في أكثر من جبهة لا يستطيع أن يسد هذه الجبهات، أو يدفع في كل الاتجاهات، يعني ناس من الجيش تقاتل هنا وتقاتل هنا، هتقدر؟ ما تقدرش. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم، استكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين غدرا بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأول سنة 6 من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام، خذ بالك تعريض، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان. القبيلة دي بقى سمعوا، عملوا إيه؟ هربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ملقاش منهم حد، فيش ولا أحد فيهم وقف، كلهم طلعوا إيه؟ يجروا. فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا، فلم يقدروا عليهم، فصار إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها 14 ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الوضع وبعث سرايا في اتجاهات لتسمع قريش، من باب بث الرعب والحرب النفسية على الكفار. في بقى عدة غزوات، في سرية عكاشة بن محصن كانت في ربيع الأول في 40 رجل، وسرية محمد بن مسلمة، وسرية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وسرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6، وسرية زيد أيضا إلى العيص، وسرية زيد أيضا إلى الطرق في جمادى الأخيرة، وسرية زيد إلى وادي القرى، وسرية الخبط. سرية الخبط ديت تذكر هذه السرية في رجب سنة 8، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيدا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. الخبط ده ورق الشجر، الصحابة كانوا ورق والشجر حتى تشققت أجدقهم. ده بعد إيه؟ بعد ما خلص التعيين اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان معينه ليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم جراب من تمر، فكانوا بيديهم القائد في بعض الأيام كل يوم تمرتين، لما التمر خف وقل ما يدي الواحد كل واحد إيه؟ تمر. تخيل يا أخي كل واحد تمر طول اليوم، ده مش في الفطار مثلا ولا في الغداء تمرة، طول اليوم تمرة. ما كنتم تصنعون بالتمرة؟ بيقولوا لهم كنتم تعملوا إيه بالتمرة؟ قالوا كنا نمصها ونشرب عليها الماء، خدت بالك؟ فإذا جاع أحدنا أكلها. سبحان الله، يعني خلاص يعني جوع بلغ مبلغه يروح واكل بقى ليه التمر حبيبي. وهم بيوزعوا التمرة في يوم من الأيام، بيوزعوا كل واحد تمرة، واحد نام، أخد بالك، راجل من المجهود نام، فقام بعد ما وزعوا التمر، أين التمرة بتاعتي؟ قالوا له اتخدت، قال له ما خدتش كنت نايم. طيب هات اثنين شهود ان انت كنت نايم عشان ناخد الايه التمره. ما التمر كان قليل خدت بال حضرتك. سبحان الله. يعني ده يدل على مدى المشقة الشديدة اللي تحملها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. عشان تعرف الإسلام كيف وصل إلينا. ها؟ وشوف الصحابة كيف تربوا. خير جيل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بالصبر والتضحية والفداء. ما كانوش المسلمين قاعدين في غرف مكيفة. ها؟ ولا يعني بيأكلون الأطايب من الطعام أبدا. كان في مشقة شديدة وجهد كبير. وتشوف الغزوات. ها؟ كم غزوة قرناها؟ 1، 2، 8 غزوات. ها؟ كل شهر تقريبا غزوة. ها؟ وعلى ذلك الصحابة يسمعون ويطيعون للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المهم لما حصل ذلك أكل ورق الشجر ونحر رجل 3 جزائر جمع جزور جمل يعني. ثم 3 ثم 3. ثم إن أبا عبيدة نهاه قال له ما تذبحش تاني. لأن طبعا الجمل ده بيركبه إيه؟ عليه عشان ما يقلش. فقال فألقى إلينا البحر دابة يقال له العنبر يقال لها العنبر حوت يعني حوت ضخم. فأكلنا منه نصف شهر وادهلنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. قعدوا يأكلوا في الحوت ده كانوا 300 واحد 15 يوم لحد ما إيه ما شاء الله سمنوا يعني. وفي رواية حتى تكسرت بطن أحدهم يعني البطن بقت ايه تخينة بقى وخدت بالك بعد ما كانوا ايه تمرة حود بقى. شوف بقى الحود صفته ايه. اخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فنظر الى اطول رجل في الجيش واطول جمل فحمل عليه ومر تحته جاب الشوكة بتاعت الحود ده شوكة منه كده وقفها واطول واحد ركبه على اطول جمل عدى من تحته يبقى الشوكة بتاعته ايه عالية جدا. ها؟ قال وجلسوا في عينه 5 راحوا دخلوا في عين الحوت ده وقعدوا جواه عينه خدت 5 ما شاء الله. وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك قال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بدأ في جواز أكل الحوت وفي جواز أكل من دفعه البحر أو ذخره البحر. يعني السمكة الطافية يجوز أنت تأكلها. يعني أنت ماشي كده على البحر لقيت سمك على البحر يجوز تأكله طالما مش بتحد. البحر انحصر عن سمك أو النيل يجوز أنت تأخذه تأكله ما في إشكال في ذلك. هذا حلال ولا حرج في ذلك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.